بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال، وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية، وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه، وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، انتهينا من الكلام عن شروط صحة البيع وعن الشروط في البيع، ولما كان الخيار متعلقا بالبيع وكان يظهر أو تظهر ثمرته بعد تمام البيع وانعقاده، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بأحكامه بعد الإشارة إلى عقد البيع وشروط صحته. الخيار الفعل هو اختار يختار اختيارا، فالاختيار هو المصدر، والخيار هو اسم المصدر، والمراد به في هذا الموضع طلب خير الأمرين، إما الفسخ وإما الإمضاء، إما أن يفسخ الإنسان العقد وإما أن يمضيه ويتمه على ما هو عليه. وقول المؤلف هنا والخيار سبعة أقسام، هي هذا العدد بالاستقراء، وقد ذكرها هنا سبعة، وذكر في الأخير قسما لم يعده من ضمن الأقسام، فهي في الحقيقة ثمانية أقسام. القسم الثامن هو خيار الخلف في الصفة، وكذلك عدها صاحب المنتهى، جعلها ثمانية أقسام. طيب، قال رحمه الله تعالى والخيار سبعة أقسام. قسم الأول خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. أولا، المراد بالمجلس في قولنا خيار المجلس الموضع الذي يتم فيه العقد على أي حال كان المتعاقدان، سواء كان قائمين أو كان جالسين أو كان راكبين على مثلا دابتين أو كان راكبين في الطائرة أو في السيارة، فليس المراد بالمجلس حقيقة الجلوس، إنما هو الموضع الذي يحصل فيه العقد. قوله خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار، يعني أن كل واحد منهما له الخيار، البائع والمشتري له الخيار أن يتم العقد أو أن يفسخ العقد طيلة مدة خيار المجلس، ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فإذا تفرقا بأبدانهما عرفا انقطع الخيار. معنى هذا الخيار جعلته الشريعة لكل متعاقدين في بيع أو إجارة ونحو ذلك، فلهما الخيار. عندهم مدة المجلس، هذه مدة يمكن الإنسان فيها أن يعيد النظر وأن يتأمل وأن يطالب بفسخ العقد وإلغاء العملية بالكامل، وله كذلك أن يتم الأمر. فمن دخل إلى الدكان واشترى منه سلعة، فما دام هو باقي في هذا الدكان ولم يخرج منه فهو لم يتفرق عن البائع، فله ومن حقه أن يفسخ العقد وأن يعيد السلعة ويأخذ الثمن الذي بذله. وهذا الحق هو جعله كما ذكرنا الشارع لا يفتقر إلى اشتراط من أحد، يثبت بالعقد مباشرة. قال: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. إذا عرفنا أن مدة خيار المجلس إلى أن يحصل التفرق، والتفرق هنا التفرق بالأبدان، وضابطه العرف لأنه لم يرد نص في تحديده، فمرجعه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف المكان الذي يحصل فيه العقد. فإذا كان في غرفة ضيقة فإن التفرق هنا في عرف الناس يكون بالخروج منها، فإذا خرج أحدهما من هذه الغرفة فقد تفرقا. وإذا كان يسيران في طريق، فما دام يسيران في هذا الطريق فهما في حالة مجلس العقد. فلو قال: بعتك سيارتي بكذا، قال: اشتريت، وهما ماشيان واستمر في المشي ساعة، نقول لا يزال الخيار قائما. فإذا تفرقا بأبدانهما بما يحصل به التفرق عرفا فقد انقطع الخيار. لو كان في الطائرة مثلا وعندهم رحلة 10 ساعات، وهذا يعني أحدهما بجوار الآخر، وقال له: بعتك كذا، قال: قبلت، وقال: اشتريت، فهذا مجلس. متى يحصل التفرق في عرف الناس؟ ها؟ إذا توقف الطائرة وخرج، هذا تفرق. لكن لو أن الطائرة، لو أن أحدهما قام ودخل إلى دورات المياه مثلا في الطائرة ورجع، فالظاهر أن هذا في عرف الناس يعد تفرقا. إذن هذا التفرق يختلف باختلاف موضع العقد. ومن ضابط التفرق المؤثر هنا أن يكون التفرق على وجه الاختيار لا الإكراه. فلو أنهما عقدا عقدا فجاء سبع ولا جاء سيل فتفرقا اضطرارا، فهذا التفرق لا يؤثر في إلغاء خيار المجلس. فمتى ينتهي الخيار في هذه الصورة؟ إذا عاد فاجتمع ثم تفرقا بعد ذلك بما يحصل به التفرق عرفا بغير إكراه ولا إلجاء. طيب، والفقهاء رحمهم الله ذكروا أمثلة تبين لنا هذه القضية. قالوا: إذا كانوا في صحراء فإن التفرق يكون بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه بضعة خطوات، وهذه إشارة فقط إلى، أو هذه صور وتطبيقات للضابط الذي ذكرناه. الضابط هو العرف، فما عده الناس عرفا فإنه يحصل به، فما عده الناس تفرقا في العرف يحصل به ذلك. لو كان العقد عن طريق الاتصال الهاتفي مثلا، اتصلت بأحد العملاء قلت: بعتك الشيء الفلاني، فقال: قبلت واشتريت، هنا متى يحصل التفرق؟ ها؟ إذا أغلق السماعة وانقطع الخط الظاهر أنه حصل التفرق، لكن ما دام على الهاتف فظاهر أنه ما في حكم الباقي في مجلس العقد، فالخيار باق طيلة هذه المدة. طيب، الخيار، نعم، واضح. مجرد الكتابة والتثبيت لا يلغي الخيار. يعني اثنين اتفقوا وقال: بعتك كذا، قال: اشتريت، فسجلوا بينهما عقدا بهذا، طالما هو في المجلس فله الخيار، إلا إذا اتفق على إسقاط الخيار. إذا اتفق على إسقاط الخيار قبل العقد، قال: شوف، أبيعك الشيء الفلاني، لكن من الآن ليس لي خيار ولا لك خيار، قال: طيب، فهذا اتفق على إسقاط العقد قبل العقد. أو أنهما عقدا ثم اتفق بعد العقد على إسقاط خيار المجلس، وهذا حل. أحيانا مثلا جالس مع زميلي 10 ساعات وأريد أن أنهي هذا الخيار، فإذا تم العقد وقلت له: ما رأيك أن يعني خلاص نثبت العقد ولا يكون فيه خيار، فقال: لا بأس. فإذا اتفق على إسقاط الخيار سقط، وإلا فالأصل أنه باق، ووجود الكتابة لا يؤثر في إسقاطه. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: خيار مجلس في المتبايعين بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا. الأصل في هذا الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ولا يجوز أن ينصرف أحد المتبايعين خوفا من فسخ صاحبه، لا ينصرف لأجل أن يعني يقضي على الخيار أو يقطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. طيب، يستثنى كما ذكرنا، يستثنى في هذا الخيار لو تبايع على ألا خيار بينهما، اتفق قبل العقد على أنه لا خيار بينهما، فإنه لا خيار بينهما على ما اتفق عليه. وكذلك لو أسقطاه بعد البيع فيسقط الخيار بذلك، وكذلك على المذهب قالوا إذا تولى الإنسان طرفي العقد فإنه لا خيار للمجلس. كيف يعني؟ واحد وكل في بيع شيء ووكل في شرائه، مثلا وكلني زيد أن أبيع سيارته، واليوم الثاني جاء واحد قال لي يا أخي أوكلك إذا لقيت سيارة طيبة صفتها كذا أن تشتري لي هذه السيارة، فأصبحت وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري. فلو قلت بعت سيارة فلان لفلان فقد انعقد البيع وتم، وليس هنا خيار، وليس هنا خيار للمجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار قال وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. صورة خيار الشرط أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما لنفسه مدة معلومة للخيار، فيقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع، فعندي خيار مدة أسبوع، لو غيرت رأيي لو ظهر لي شيء أستطيع أن أفسخ العقد. هذا خيار من البائع. وقد يكون الخيار من المشتري فيقول أشتري منك أو اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة شهر أو لمدة سنة، ما في مشكلة، مدة معلومة ولو كانت طويلة، فهذا الخيار للمشتري. وقد يكون الخيار منهما بأن يقول البائع بعتك هذا الكتاب بقيمة كذا على أن يكون لي الخيار لمدة 3 أيام، فيقول المشتري قبلت على أن يكون لي الخيار أيضا 3 أيام، فيكون الخيار منهما. ولذلك المؤلف قال وهو أن يشترطاه أو أحدهما، قد يكون الخيار للطرفين وقد يكون للبائع وقد يكون للمشتري وحده. طيب، قال وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. إذن خيار الشرط لابد لصحته من شروط. الشرط الأول لصحة هذا الخيار أن تكون مدته معلومة ولو طالت، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أو أحدهما مدة معلومة، لابد أن تكون مدة معلومة. الشرط الثاني أن لا يتخذ هذا الخيار حيلة للوقوع في أمر محرم، لابد، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن تكون مدة معلومة، فلو أنهما اشترطا مدة مجهولة كما لو قال بعتك كذا ولي الخيار إلى أن يقدم زيد وهو لا يعرف متى يأتي، أو ولي الخيار إلى أن يموت فلان، أو إلى أن تلد امرأة الحامل، فهذا الخيار لا يصح لأن المدة هنا ليست معلومة. الشرط الثاني قلنا أن لا يتخذ هذا الخيار حيلة إلى فعل محرم، كما لو جعل خيار الشرط حيلة لقرض يجر نفعا. هذا واحد جاء لي صاحب عقارات فقال له بعني، فقال له أقرضني مثلا 1,000,000 ريال، قال لا أقرضك ولكن أشتري منك بيتك الفلاني هذا ب1,000,000 ريال ولي ولك الخيار لمدة 6 أشهر. طيب، بعد 6 أشهر لو ما أحضرت المبلغ فيكون الخيار، يعني بعد 6 أشهر لو لم يحصل الفسخ فيكون العقد نافذا، فيعطيه 1,000,000 ريال ويسكن في بيته وينتفع به ويؤجره، وبعد 6 شهور قبل أن تنتهي المدة يقول فسخت العقد، فيعود للأول المبلغ الذي بذله 1,000,000 ويعود للثاني بيته. هذه الصورة قد تكون حيلة ليش؟ لقرض جر نفعا، بدل ما يقرض 1,000,000 ويسترجع 1,000,000 بدون فائدة لهذا المقرض، يكون هذا صورة أو تكون هذه حيلة للوصول إلى القرض الذي جر منفعة. فالصورة النهائية أنه أقرضه 1,000,000 وعادت إليه مع انتفاع المقرض بسكن بيت المقترض، ففي هذه الحالة يكون الخيار فاسدا ولا يصح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وحرم حيلة ولم يصح البيع. فمتى كان خيار الشرط ذريعة وحيلة إلى الحرام فإنه محرم ولا يصح العقد كذلك. قال وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. أولا، إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول أو بالمعاطاة كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا انعقد البيع انتقلت ملكية المبيع مباشرة إلى المشتري من حين العقد، هذا الأصل. وعلى هذا الذي يملك المبيع في زمن خيار المجلس هو من؟ الذي يملك المبيع في زمن خيار المجلس هو المشتري، فلو باعه قال بعتك مثلا، قال بعتك هذا العبد، طيب قال قبلت، وبينما هما في ذلك المجلس راح هذا العبد واشتغل وعمل وتكسب، هذا العبد مدة خيار المجلس لمن؟ للمشتري، طالما أن العقد وقع بالإجابة والقبول فهذا العبد يملكه المشتري، وكسبه تابع له، فيكون لمن؟ وكسبه يكون للمشتري لمالكه وهو المشتري. طيب إذا عرفنا أن المبيع في زمن خيار المجلس يكون للمشتري، وكذلك المبيع ملكيته في زمن خيار الشرط تكون للمشتري، وهذا يترتب عليه مسائل، منها مثلا مسألة الثمرة المنفصلة أو النماء المنفصل، ومنها مسألة ضمان التلف. فهذا المشتري الذي اسمه زيد اشترى سيارة وقال للبائع لي خيار الشرط لمدة أسبوع، بعد يومين جاء السيل وحمل هذه السيارة وأتلفها، هنا التلف يكون على حساب من؟ ها، يكون على حساب المشتري مع بقاء الخيار. لاحظ، الخيار كان موجودا، لكن ملك أو ملك المبيع في مدة الخيار إنما هو للمشتري، فتكون الخسارة عليه. لو جاء سائق متهور فصدم هذه السيارة، يضمنها لمن؟ للبائع الأول للمشتري؟ يضمنها للمشتري، لأن الملكية انتقلت بمجرد حصول العقد. قال رحمه الله: وينتقل الملك فيهما، وينتقل الملك يعني ملكية المبيع فيهما، يعني في زمن خيار المجلس وفي زمن خيار الشرط لمشتر. طيب، هذه ملكية المبيع قلنا إنها انتقلت للمشتري، وفي المقابل نقول إن ملكية الثمن تنتقل بالعقد إلى البائع، فيكون كذلك له نماؤه المنفصل ويكون عليه ضمانه. انتهينا من قضية الملكية لمن؟ الملكية بمجرد أن يحصل العقد تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع. طيب، الأمر الثاني في هذه المسألة، هذه الملكية في زمن الخيار ملكية مقيدة وليست ملكية مطلقة، لأن العقد لم يتحتم بعد، فكل من له الخيار بإمكانه أن يفسخ العقد، ولذلك هذه الملكية ملكية مقيدة. قال المصنف رحمه الله: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما أولا المراد بالتصرف هنا ليس هو الاستعمال له حكم مستقل، المراد بالتصرف هنا أن يتصرف ببيع الشيء أو هبته أو وقفه، أو إذا اشترى عبدا أن يعتقه، هذا هو التصرف. طيب، قال رحمه الله: يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، يعني يحرم على البائع أن يتصرف في السلعة التي باعها، وأن يتصرف في الثمن الذي قبضه إذا كان في مدة الخيار، يعني مدة خيار المجلس أو مدة خيار الشرط، فإذا تصرف فيها حرم ذلك التصرف ولم يصح. وأيضا يحرم على المشتري أن يتصرف في السلعة التي اشتراها أو في الثمن الذي بذله للبائع إذا كان ذلك في مدة خيار الشرط أو كان في مدة خيار المجلس، فإذا فعل ذلك حرم فعله ولم يصح. هذا هو الأصل أن كلا العاقدين لا يصح له أن يتصرف في الثمن ولا في المثمن ما دام الخيار باقيا. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأصل عدة صور. الصورة الأولى: إذا اشترى عبدا ثم أعتقه في زمن الخيار، من المعتق هنا؟ المشتري. اشترى زيد عبدا ثم أعتقه في زمن الخيار، فإن العتق هنا صحيح نافذ، ولذلك قال: إلا عتق مشتر مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الخيار لهما أو كان للمشتري وحده أو كان للبائع وحده. فالمذهب في هذه المسألة أنه لو باع عمرو عبده لزيد، قال: أبيعك هذا العبد لكن يكون لي الخيار لمدة شهر من الآن، أرجع في أي وقت. قال: طيب، بمجرد ما أخذ هذا العبد قال: أعتقتك لوجه الله. هنا تصرف زيد في هذا المبيع في مدة الخيار. في هذه الصورة على المذهب أن العتق صحيح ونافذ لقوة سراية العتق ولتشوف الشارع له. هذه المسألة الأولى المستثناة. المسألة الثانية المستثناة: قال وإلا تصرفه في مبيع وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. الصورة الثانية، إذا تصرف المشتري في المبيع وكان الخيار له وحده لا للبائع فهذا التصرف جائز وصحيح. مثاله، هذا رجل اشترى سيارة يوم السبت واشترط على المشتري وحده أن له الخيار إلى نهاية الأسبوع. اشترى السيارة وقال اشترط عليك أنه لي الخيار، أنا وحدي فقط لي الخيار إلى نهاية الأسبوع، فقال البائع بعتك أو وافقت على هذا العقد. بعد يومين جاء عميل يريد أن يشتري هذه السيارة وعرض عليه ثمنا جيدا، فقال بعتك هذه السيارة، وقال الآخر قبلت وتم العقد. هذه الصورة جائزة. لماذا؟ هنا تصرف المشتري في المبيع وكان الخيار له وحده، فالصورة هذه جائزة، ويكون عقده الجديد إلغاء للخيار السابق، يكون إلغاء للخيار السابق. واضح؟ طيب، لاحظ أن الخيار هنا كان لمن؟ كان للعميل، كان للمشتري وحده. أما إذا كان الخيار لهما في هذه الصورة فلا يصح تصرفه، لأن الحق ليس له وحده، وإنما هو له وللبائع الأول. طيب، قلنا لو كان الخيار لهما لم يصح التصرف، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وإلا تصرفه، الضمير هنا يرجع لمن؟ إلى المشتري. وإلا تصرفه يعني المشتري في مبيع والخيار له، يعني والخيار للمشتري وحده دون البائع، فيصح التصرف في هذه الحالة. ومثله في الحكم تماما إذا تصرف البائع في المقابل، إذا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له وحده دون المشتري. أعطاه مثلا، قال بيعك السيارة ب100,000 ولي الخيار، هذا البائع يقول ولي الخيار لمدة أسبوع، فقال طيب خذ هذه 100,000، أخذ 100,000 وبعد يومين أخذ 100,000 وراح اشترى شيء آخر. هنا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له وحده، فالتصرف صحيح ونافذ، وبذلك ينقطع الخيار الأول الذي اشترطه. طيب، نرجع إلى عبارة المؤلف، قال ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، يعني مدة خيار مجلس أو شرط، هذا الأصل، إلا عتق مشتر مطلقا. لاحظ عتق المشتري، ومن هنا نفهم أن عتق البائع لا يؤثر. لو باع زيد عبده لعمر وعمر أخذ هذا العبد، فصاح البائع الأول وقال أعتقت هذا العبد، العتق هنا يؤثر ولا ما يؤثر؟ ها، ما يؤثر، لأن نقول أن الملكية انتقلت مباشرة بمجرد العقد، انتقلت إلى المشتري، فلا يصح أو فلا يقع العتق على عبد لا على رقبة لا يملكها. طيب، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وإلا تصرفه يعني المشتري في مبيع والخيار للمشتري وحده دون البائع. وقلنا في مقابل ذلك يصح تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار له وحده. النوع الثالث من أنواع الخيار، قال وخيار غبن، أو القسم الثالث من أقسام الخيار، قال وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. المراد بالغبن أن يخدع المشتري في الثمن بزيادة تخرج عن الزيادة المعتادة، بزيادة تخرج عن الزيادة المعتادة. والضابط في هذه الزيادة هو العرف. على سبيل المثال، لو دخل واحد بقالة وفي زجاجة ماء، هو ما يعرف الأسعار ولا يعرف القيمة ولا يحسن المساومة ولا المماكسة، قال له يا أخي بكم هذا الموية؟ قال هذا الموية بريالين، فباعه بزيادة. والمعلوم عندنا جميعا أن زجاجة الماء هذه اللتر ولا نص اللتر هذه قيمتها كم؟ ريال. فهنا زيادة، لكن هذه الزيادة يسيرة في عرف الناس، لا يعد غبنا كثيرا. لكن لو دخل وشافه والله مو فاهم ولا حاجة ولا يعرف الأسعار ولا شيء، فقال هذه الزجاجة ب10 ريال فاشتراها ب10 ريال، الزيادة هنا فيها غبن. واضح؟ بغض النظر هل هذا المشتري غني ولا فقير، تفرق معاه ولا ما تفرق معاه، تؤثر عليه وما تؤثر عليه، بغض النظر عن هذا، قضية أنه باعه بزيادة فاحشة. ليش قلنا العشرة زيادة فاحشة والواحد ليست زيادة فاحشة؟ الضابط هو العرف، فهذا المراد بالغبن أن يخدع المشتري في الثمن بزيادة تخرج عن العادة، والضابط فيه العرف، فما عده الناس غبنا فهو كذلك. قال: لنجش أو غيره لا الاستعجال. يثبت خيار الغبن في المذهب في صور محدودة، منها ما ذكره المؤلف بقوله لنجش، هذه الزيادة من الناجش، الفعل تقول نجش ينجش نجشا من باب قتل، قتل يقتل قتلا، والناجش هو الذي يزيد في الثمن. المراد بالناجش هو الذي يزيد في السلعة، يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وذلك لأجل أن يغر المشتري، هذا يسمى الناجش الذي يزيد في ثمن السلعة. وهذا له صور كثيرة، مثل إيش؟ مثل اللي يدخل المزاد أو الحراج وهو لا يريد الشراء، قال بمية قال 105، قال طيب 110 زاد 120 وهو لا يريد الشراء، إنما يريد أن يرفع الثمن ليضر ويغر هذا المشتري، هذه صورة. الصورة الثانية: واحد دخل على محل فوجد بائعا، فوجد البائع والمشتري يتساومان على سلعة، فكان الكلام على 120 و 130، فقال هذا الناجش، قال أنا اشتريت مثلها ب 120، أو أنا اشتريت مثلها ب 130، أو أنا رأيت مثلها يباع ب 140، فزاد في الثمن فزاد في الثمن لا لأجل الشراء، وإنما لكي يغر المشتري، أو أن يمدح السلعة ويحسنها في عين المشتري وهو لا يريد إلا أن يرفع ثمنها ونحو ذلك، هذه كلها من صور النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والمذهب أن النجش هذا لا يعتبر فيه التواطؤ بين البائع وبين الناجش، فلو جاء واحد ما له أي علاقة ولا له أي مصلحة لكنه يرفع في الثمن لأجل وهو لا يريد الشراء، فهذا داخل في المسألة التي تكلمنا عنها. فهنا هذا الشخص اللي اكتشف أنه اشترى السلعة بأغلى من ثمنها عادة، وكانت الزيادة فيها غبن بسبب زيادة الناجش، نقول له الخيار بين الإمساك والرد، فإما أن يمسكها بالثمن الذي استقرت عليه وهو ثمن عالي، وإما أن يردها ويأخذ الثمن الذي بذله. من صور الزيادة كذلك، أو من الصور التي يثبت فيها خيار الغبن، قالوا الزيادة على المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يعرف قيمة الشيء ولا يحسن المساومة، لا يعرف قيمة الشيء ولا يحسن المساومة والمماكسة، فهذا يسمى المسترسل. وقد ذكرنا مثال الذي اشترى زجاجة ماء بعشرة أضعاف سعرها وهو لا يعرف ولا يحسن المساومة، فهذا يثبت له الخيار إذا كانت الزيادة خارجة عن العادة. فهذا اللي اشترى الموية بعشرة ريال لو راح للقاضي وقال ترى أنا اشتريتها بهذا الثمن، يقول له لك الخيار، إما أن تحتفظ بهذه الزجاجة بالمبلغ وترضى به يعني تمضي العقد، وإما أن تفسخ لو أردت فتعيد هذه السلعة إلى صاحبها وتأخذ المال الذي بذلته، وليس له أن يأخذ الفرق، يعني يقول له الخيار بين الإمساك مجانا وبين الفسخ والرد، وليس له أن يأخذ الفرق بينهما، ويحصل اندفاع الضرر الواقع عليه بهذا الخيار الذي ذكرناه. طيب، نحن تكلمنا هنا عن خيار الغبن إذا كان المشتري هو المغبون، صح؟ وكل الأمثلة ذكرناها هذه قبل قليل، المشتري هو المغبون. هل يتصور أن يكون البائع هو المغبون الذي يثبت له خيار الغبن؟ نعم. مثل إيش؟ مثل باع شيء وهو ما يعرف سعره في السوق، وهو لا يعرف قيمته في السوق. إذا كان لا يعرف قيمته بكم، حندخل في إشكال، وهو أن من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، لكن ما يعرف قيمته في السوق. ومن صورة هذه أو من صورة ذلك تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الركبان كانوا يأتون ببضائع وسلع من خارج المدينة، فيذهب بعض التجار إلى أطراف المدينة ويستقبلهم عند الباب ويشتري منهم هذه السلع بثمن زهيد. فإذا دخل هذا الرجل إلى سوق المدينة وجد أن والله الشيء اللي باعه بثمن زهيد أنه يباع بأكثر من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأثبت الخيار لهم. فهنا هذه الصورة يكون لهذا البائع خيار الغبن، فالغبن وقع على البائع. ولاحظ أنه إنما يكون ذلك إذا كان الفرق كبيرا بحيث يكون يعني يصدق عليه أنه حصل له الغبن والفرق الكبير عرفا. طيب المسألة التي بعدها قوله رحمه الله في نفس المسألة قوله لا للاستعجال، يعني لا يثبت الخيار لمن غبن في بيع أو شراء بسبب استعجاله، واضح؟ ولو أنه لم يستعجل لم يغبن في ذلك العقد، وهذا قد نص عليه الحجاوي رحمه الله في الإقناع، لأن هذا المستعجل قد فرط باستعجاله. يعني واحد يعرف الأسعار أو يحسن المماكسة ويستطيع أن يشتري بثمن جيد لكنه استعجل واشترى فغبن في بيعه، فهذا لا يثبت له الخيار لتفريطه. الخيار أو القسم كم دحين؟ القسم الرابع من أقسام الخيار خيار تدليس. قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية وخيار غبن. طيب قال وتسويد شعر جارية، المراد بالتدليس أن يفعل البائع في السلعة فعلا يحسنها ويظهرها على خلاف ما هي عليه، هذا معنى التدليس. يعني يفعل فعلا في السلعة أو صفة ما تحسنها في عين الناظرين وترفع ثمنها وهي في الحقيقة تفتقر إلى هذه الصفة. وخيار التدليس يختلف عن خيار العيب، خيار العيب فيه إخفاء لعيب موجود، طيب هذا خيار العيب بيجي معانا بعد شوية. خيار التدليس فيه إظهار لصفة مطلوبة غير موجودة. على سبيل المثال سيارة ماشية 100,000 كيلومتر، هل هذا عيب يعد؟ هل هذا يعد عيبا؟ ما يعد عيب، ما يعد نقص فيها، لكنه أراد أن يحسنها فغير العدادات وصار مكتوب أنها ماشية بس 40,000، فهذا ثم باع السيارة على هذه الصفة. السيارة اللي ماشية 100,000 قيمتها مثلا في السوق على سبيل المثال كم يا شيخ؟ ها؟ مثلا 50,000، واللي ماشية 40 هذه قيمتها 60,000، فهنا التدليس أدى إلى ارتفاع الثمن. فإذا اشترى المشتري هذه السيارة ثم تبين له أنه خدع فله خيار التدليس، إما أن يمسك وإما أن يرد. من أمثلة التدليس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال كتصرية وتسويد شعر جارية. التصرية مصدر صر يصري تصرية، ومعناها جمع اللبن في ضرع البهيمة ليظن الناظر أن هذه عادتها. هذا واحد يبغى يبيع شاه فربط ضرعها أو لم يحلبه لمدة 3-4 أيام حتى اجتمع فيها اللبن، ثم نزل بها إلى السوق فلما حلبت أمام المشتري وإذا بها تدر لبنا كثيرا فظن أن هذه العادة وأنها دائما بهذا الشكل، فلما أخذها وراح البيت وإذا هي ليس فيها لبن أو لبنها قليل. هذا نقول إيش؟ هذه الصورة من صور التدليس، وقد جاء النهي عنها في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من ثمر. متفق عليه. هذا الحديث له عدة دلالات تستفاد منه. أولا النهي عن هذا التدليس، قال لا تصر الإبل والغنم. الأمر الثاني أن هذا العقد الذي وقع فيه التدليس عقد صحيح، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار، وإثبات الخيار في العقد فرع عن صحته. لو كان العقد فاسد معناه أنه أصلا لم تنتقل به الملكية ولا يثبت فيه الخيار، فلما أثبت فيه الخيار دل على أنه عقد صحيح. وفيه أيضا إثبات خيار التدليس لهذا المشتري، قال إن شاء أمسك، وظاهره أنه يمسك مجانا، يعني ما يأخذ الفرق، يمسك هذه الشاة على حالها، وإن شاء ردها فهو مخير بين الإمساك وبين الرد، إذا ردها يأخذ المال الذي دفعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وصاعا من تمر. صاع التمر هذا مقابل إيش؟ مقابل اللبن الذي حلبه من ضرعها، لأنه الآن حلبها فكان لابد لهذا اللبن من مقابل، وهذا المقابل لا ينضبط. يعني راح جاب له مثلا لتر قال لا يا أخي يمكن وين اللتر الثاني، صح؟ هذا المقابل لا ينضبط، وقد يقول إنه هذا اللبن تغير مثلا أو شيء، فلذلك جاءت الشريعة بضبطه بمقدار محدد وهو أن يكون مقابله صاع من تمر. ولذلك المذهب قالوا الأصل قالوا له أن يرده تمرا كما في هذا الحديث. وقال الفقهاء رحمهم الله قالوا إن اللبن لو كان باقيا على حاله لم يتغير ولم يتأثر بشيء فله أن يرده مع أن يرده إلى المشتري ويقبله المشتري، ووجب على المشتري أن ووجب على البائع أن يقبله. طيب، وإذا تغير أو اختلف فإنهما يرجعان إلى صاع التمر. المثال الثاني، نعم، لا صاع التمر هنا خاص في هذه المسألة، صاع التمر فقط في هذه المسألة، واضح؟ يعني لو استفاد السيارة وبعدين رجعها ما يقول له أعطيني صاع من التمر، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وتسويد شعر جارية. هذا المثال الثاني الذي ذكره المؤلف للتدليس، يعني لو أراد أحدهم أن يبيع جارية وهذه الجارية شعرها بني، وكان المرغوب عند الناس في ذلك الزمان ولا في ذلك السوق الشعر الأسود، هل الشعر البني عيب؟ ها؟ فنقول أنه أخفى هذا العيب؟ الجواب لا، لا يعد عيبا، بل ربما في أعراف بعض الناس يعد صفة حسنة. لكن خلونا على المثال هذا، أراد أن يبيع جارية شعرها بني، والجارية اللي شعرها بني مثلا قيمتها في السوق ب50,000، واللي شعرها أسود قيمتها ب60,000، ها؟ هذا مثال. فلو أراد ذلك فباعها بهذا، فسود شعر هذه الجارية فزاد ثمنها من 50,000 إلى 60,000 وباعها، وأخذ المشتري فرحان. بعد أسبوع أسبوعين نبت الشعر الجديد، طيب، فتبين أن الشعر ليس على هذا اللون، ليس لون الأسود، وإنما هو على اللون الآخر، لون بني. فهذا المشتري له خيار التدليس. ليش؟ لأن البائع أظهر صفة حسنة في المبيع وهي غير موجودة، وهذه الصفة اختلف بها الثمن. لو كانت هذه الصفة حسنة لكن الثمن لا يختلف بها فإنه ليس له الخيار، واضح؟ لكن لما اختلف الثمن كان له الخيار، خيار التدليس. طيب، إذن قلنا التدليس هنا متعلق بالتحسين وإظهار صفة مطلوبة تزيد في الثمن وهي في الواقع ليست موجودة، وليس في التدليس إخفاء لعيب. أما إخفاء العيب فسيأتي بالتفصيل بعد قليل. طيب، التدليس حكمه كما ذكرنا أنه محرم بلا شك، ونصوص الشريعة كثيرة التي تنهى عن الغش، والتدليس صورة من صوره. ويكون خيار التدليس بين الفسخ وبين الإمضاء مجانا، فنقول لهذا الذي اشترى الجارية ردها، إما أن تردها وتأخذ الثمن وإما أن تمسكها وليس لك الفرق. طيب، واحد بيغسل سيارة ويبيعها، هذه صورة تعتبر التدليس؟ واحد يبغى يبيع سيارته وهي دائما متسخة فغسلها ذلك اليوم وباعها، هذا يدخل في التدليس أو لا؟ لم يدخل في التدليس، لأنه أظهر السلعة على حقيقتها، هذه حقيقة السيارة، واضح؟ هذه حقيقة السلعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال. انتهينا إلى أن قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. هذا بيان لمدة الخيار، وقد عرفنا سابقا أن مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرق بالأبدان، وأن مدة خيار الشرط تنتهي بانتهاء المدة والوقت الذي اتفق عليه البيعان، وبقي الآن خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس. كم مدة الخيار في هذه المسائل؟ قال المؤلف: هذا الخيار على التراخي، على التراخي، يعني الأصل فيه أنه على التراخي، ولا تجب فيه المطالبة على الفور، فيبقى هذا الخيار، خيار العيب وخيار التدليس والغبن، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، أكثر من ذلك، ليس له حد، ليس له حد يضبطه. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، فإذا وجد الدليل على الرضا انقطع هذا الخيار. مثلا لو أن أحدهم اشترى شيئا وغبن فيه ثم قال للناس، مثلا قال: أنا رضيت، ولا أنا قبلت بهذا، يعني عرف أنه غبن، ولا عرف أنه دلس عليه في هذه السلعة ثم أخبر بأنه قد رضي بذلك، انقطع الخيار، فليس له أن يعود ويطالب بالخيار بعد هذا. لو وجد منه فعل يدل على الرضا، مثلا لو علم بالتدليس أو بالغبن أو بالعيب ثم أخذ يستعمل هذا المبيع وينتفع به، وليس مراده تجربة هذا الشيء وإنما المراد أن يستعمل وينتفع ويستفيد منه، فهذا يدل على أنه قد رضي به على هذه الحالة فينقطع خياره بهذا الفعل الذي يدل على الرضا. وكذلك لو علم المشتري بالتدليس والغبن ثم باع تلك السلعة أو أجرها فهذا يدل على أنه قد رضي بها على هذا الحال فيسقط خياره حينئذ. قال رحمه الله: إلا في تصرية فثلاثة أيام. هذا استثناء من الكلام السابق، فكل خيار للتدليس مدته مفتوحة ما لم يدل دليل على الرضا، إلا خيار التصرية فإنه قد جاء فيه النص الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. والحديث في صحيح مسلم. إذن خيار التصرية مستثنى، خيار التصرية قد ذكرنا صورتها قبل قليل مدته ثلاثة أيام، فإذا مضت هذه الأيام الثلاثة انتهى الخيار. طيب، ثلاثة أيام من متى؟ من الشراء ولا بعد الحلب؟ ها، يعني واحد اشترى اليوم لكن ما حلب أول مرة إلا بكرة ولا بعد يومين، فتبين له بعد يومين أنه انضحك عليه، هذا متى يبدأ خياره؟ من يوم الشراء ولا من العلم؟ المذهب أنه من العلم، المذهب أن خياره ثلاثة أيام من حين أن يعلم بالتصرية، قد نص على ذلك في الإقناع وغيره. قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب. هذا القسم الخامس من أقسام الخيار، خيار العيب، وهو من أهم أقسام الخيار ومن أكثرها يعني حاجة إلى معرفة حكمه لكثرة وقوعه. هذا القسم الخامس خيار العيب، وله صور، منها ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. الفعل هكذا، نقص ينقص. طيب، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، فالفعل ينقص فعل متعدي، ينقص قيمة المبيع. هذه صورة من صور خيار العيب. خيار العيب له عدة صور، من صورها أن يخفي البائع عيبا في السلعة وهذا العيب ينقص قيمة المبيع المعتادة في عرف التجار، أو أن يكتم البائع عيبا من العيوب، يعني قد لا يتعمد إخفاءه لكن يكتم، ما يقول له ترى انتبه شوف هناك وراء في صدمة في الصدام مثلا، يسكت، إذا ما انتبه المشتري واشترى وقع يقول خلاص تم الأمر. نقول هذه أيضا، هذه الصورة يثبت فيها خيار العيب. إذن سواء أخفى، تعمد البائع أن يخفي العيب، أو سكت ولم يتكلم بشيء وكان هذا العيب ينقص قيمة المبيع المعتادة في عرف التجار، فهذا المشتري في هذه الحالة يثبت له خيار العيب. من يعطينا مثال؟ من يعطينا مثال واقعي لخيار العيب؟ ها يا شيخ، مثلا اشترى الجهاز وتبين له أنه هذا الجهاز مثلا طيب فيه خلل ما يعمل، هذا يكون له خيار العيب. اشترى سيارة، واحد عنده سيارة مكيف خربان وكل ما عبى فريون سائل تبريد، بعد يوم يومين ها وجد المكيف حار كما كان بسبب التهريب، فقبل ما يودي السيارة إلى الحراج راح عبى سائل تبريد ونزل بها، شاف المشتري المكيف بارد ما شاء الله فاشترى، وبعد يومين تبين له أنه خدع وأن في السلعة عيبا، هذا العيب هل ينقص القيمة في عرف التجار؟ في عرف التجار أنه السيارة إذا كان مكيفها جيد غير السيارة المكيفها تعبان، ممكن يختلف، ممكن يختلف مثلا 500 ألف 2000 يعني بحسب عرف التجار. فإذا كان هذا النقص يؤدي، فإذا كان هذا العيب يؤدي إلى نقص القيمة نقصا مؤثرا في عرف التجار، فهذا العيب يثبت به خيار العيب. أيوة، السيارة مبوشة ويضع لها زيتا ثقيلا، ما شاء الله، هذه خبرة ما شاء الله في كشف طرق الغشاشين طيب صحيح، هذه برضو من الصور. هذه من الصور، ومعرفة مثل هذه الصور مهمة ترى، صح ولا لا؟ عرفت الشر لا للشر، ولكن لإيش؟ لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ويشتري مثل هذه السيارات الخربانة. طيب، لو أراد مثلا يبيع عمارة وهذه العمارة فيها مشاكل في السباكة حتى أصبحت الجدران كلها متشربة بالماء وظهرت عليها الرطوبة، قبل أن يبيعها قشر الجدران بالكامل، هاي يا شيخ، ودهن جميع الجدران ببوية جديدة بطلاء جديد، وباع السيارة وباع العمارة، اشتراها المشتري، فرح، بعد أسبوع أسبوعين ظهرت هذه العيوب، هذا المشتري في هذه الحالة يثبت له خيار العيب. ولاحظ الفرق الواضح بين خيار العيب وخيار إيش؟ التدليس. هنا أخفى عيبا موجودا في السلعة. طيب، قلنا أن العيب المعتبر الذي يثبت فيه الخيار هو العيب الذي ينقص الثمن، هو العيب الذي ينقص الثمن عما جرت به العادة في عرف التجار. يعني مثلا هذه السيارة قيمتها في المعتاد ما بين 50,000 إلى 53 55 في هذه الحدود، فلو كان فيها عيب ينقص هذه القيمة إلى 50 ما في مشكلة، لأن 50 هذه هي قيمتها عادة تتراوح ما بين 50 والخمسة وخمسين. لكن لو كان فيها عيب أخفاه البائع وهو ينقص قيمة السيارة إلى 45 أو إلى 40، فهذا العيب ينقص القيمة عن قيمتها المعتادة في عرف التجار. إذا كان العيب لا ينقص القيمة أو لا ينقص الثمن أو ينقصه شيئا يسيرا فلا يؤثر، كما لو كان في السيارة خج خفيف في البوية ولم يخبر البائع المشتري بهذا، وبعد ما اشترى السيارة لقى فيها والله حكة بسيطة أو حكة يسيرة في البوية، فمثل هذا العيب الذي لا يؤثر في الثمن تأثيرا بينا مثله لا يثبت به الخيار. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لعيب بيش، قال كمرض وفقد عضو وزيادته. كمرض، هذا رجل عنده عبد مريض، ويعني دائما هو نائم ومتكاسل وهذه عادته، فأعطاه دواء جعله يتنشط ويقوى ويتحرك وباعه في السوق، فلما اشتراه المشتري تبين له بعد يوم بعد زوال مفعول الدواء أنه عبد مريض، فيثبت له الخيار. طيب، والمثال الآخر فقد عضو، لو كان فاقدا لعضو، مثلا هذا رجل عنده عبد وعنده فرس، ركب العبد على الفرس وقال من يشتري مني هذا العبد والفرس، فاشتراه أحد التجار، لما راح البيت قال له أنزل، قال والله ما أقدر رجلي مقطوعة، فتبين له أنه أخفى عليه عيبا يؤثر في قيمة المبيع. وكذلك لو كانت هناك زيادة عضو كإصبع زائد أو يد زائدة فهذا كله يؤثر. والضابط كما ذكرنا، الضابط في العيوب المؤثرة، العيوب التي تنقص الثمن المعتاد في عرف التجار. هذا في مسألة ذكرها المؤلف. هناك صورة أخرى من صور العيب، وهو العيب بنقص المبيع، نقص جزء من أجزاء المبيع، فهذا يؤثر ولو كان ينقص به القيمة. هذه صورة مختلفة لا نريد التفصيل فيها. طيب، لأجل الاختصار، قال رحمه الله تعالى فإذا علم العيب، قلنا قبل قليل خيار العيب على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. طيب، إذا علم العيب هل يلزمه أن يبادر وأن يرد السلعة ولا ما يلزمه أن يبادر؟ نقول لا يلزمه أن يبادر، لكن إذا وجد منه دليل الرضا، يعني عارف أن هذه السلعة فيها عيب وأبقاها عنده ما استعملها ولا انتفع بها ولا أجرها ولا باعها، نقول لا زال خياره باقيا. إذا فعل فعلا يدل على أنه رضي بها على هذه الحال فقد قطع الخيار. قال رحمه الله فإذا علم العيب خير، والتخير هنا ليس على الفور وإنما هو على التراخي كما مر قبل قليل، خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن. العلماء رحمه الله اتفقوا أن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة وكان يجهل هذا العيب فإن له الخيار. لاحظوا أخوانا كلامنا كله على العيب الذي كان يجهله المشتري، أما لو كان المشتري يعلم بهذا العيب وكان مثلا متهاون فيه، يعرف أنه في مشكلة وفي عيب لكن قال موضوع بسيط لا ما يستاهل، ثم بعد ذلك فكر وأراد أن يطلب الخيار فنقول له ليس لك الخيار، إنما الخيار في العين المجهول فقط. طيب، فإذا علم العين خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ الثمن، العلماء اتفقوا أن المشتري وجد عينا يجهله في السعر فإن له الخيار، واختلفوا في صفة هذا الخيار، خيار بين إيش؟ المذهب أنه يخير بين الفسخ وبين الإنباع، فإذا اختار السلعة وأخذ الثمن يرجع السيارة المعيبة ويأخذ المال الذي دفعه، وإذا اختار الإنباع فإنه تبقى عنده السلعة ويأخذ معها عرش العين، يأخذ عرش العين مقابل النقص في هذه السلعة، هذا هو المذهب. والخيار هنا حق للمشتري سواء رضي البائع بذلك أو لم يرضى، يعني ليس للبائع أن يختار ويحدد ماذا يفعل، واضح؟ إنما الخيار هنا المشتري، إن شاء رد السلعة وأخذ المال الذي دفعه، وإن شاء أمسك السلعة وطالب البائع بأرش العين. الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعين، أو قسط ما بين قيمة الصحيح والبعيد. ودعونا نأخذ مثال يبين لنا طريقة حساب هذا الأرش. انتبه معي، هذا رجل اشترى جهازا كهربائيا بخمسين ريال، الخمسين هذه ماذا نسميها؟ قيمة ولا الثمن؟ ها، خلف درس المرة فرق بين القيمة والثمن، الخمسين هذه تسمى الثمن ولا تسمى القيمة، هذه تسمى الثمن، الثمن هو المبلغ أو القدر الذي وقع عليه العقد، يسمى متفق عليه، والقيمة هي ما تساويه هذه السلعة في السوق، أحيانا يكون القيمة هي نفس الثمن، وأحيانا يكون المشتري اشترى بشيء بأغلى من قيمته، اشتراه بثمن أغلى من القيمة أو بثمن أقل من القيمة، فعرفنا الفرق بين القيمة والثمن. طيب، هذا رجل اشترى جهازا كهربائيا بخمسين ريال، هذا خمسين ريال قلنا هي الثمن، هذا الذي وقع عليه العقد، لما رجع البيت وجد في هذا الجهاز عيبا مؤثرا كان يجهله، جاء اليوم الثاني يشتكي ويطالب بحقه من هذا البائع، فماذا له؟ نقول لهذا المشتري لك الخيار، إما أن تفسخ وإما أن تمضي. الفسخ معناه أنك تعيد هذا الجهاز لصاحبه ويعطيك خمسين ريال وانتهي الأمر. الخيار الثاني أن تمسك الجهاز عندك ولك من البائع أرش العين، البائع يعطيك أرش العين. طيب، اختار الإنباع مع الأرش، كيف نحسب الأرش في هذه المسألة؟ تمام، الخطوة الأولى لحساب الأرش أن ننظر إلى قيمة الجهاز صحيحة وقيمته معيبة، نأخذ هذا الجهاز نروح إلى الخبرة في السوق، نقول هذا الجهاز مثله كم قيمته لو كان صحيحا ما في عيب؟ قالوا هذا الجهاز قيمته في السوق 100 ريال، إذا تبين أن صاحب اشتراه بإيش؟ بثمن أقل من القيمة، قالوا هذا الجهاز قيمته في السوق 100 ريال، نقول طيب يا أهل الخبرة هذا الجهاز مع وجود العيب فيه لو أردنا أن نبيعه كم قيمته في السوق؟ قالوا قيمته في السوق 80، فعرفنا أن قيمة الجهاز صحيحا 100 وقيمة الجهاز وهو معيب بهذا العيب قيمته 80، ثم ننظر إلى النقص الذي حصل في القيمة بسبب العيب، كان بمئة وصار بكم؟ بثمانين، فالنقص كم؟ 20%، النقص هنا مقداره نسبته إيش؟ الخمس، النقص هو الخمس، فنقول هذا الجهاز نقصت قيمته بمقدار الخمس بسبب هذا العيب، ثم نأخذ هذه النسبة من الثمن المسمى المتفق عليه، فنقول للمشتري قلت تعال تشتري هذا الجهاز بكم؟ قال اشتريته بخمسين، طيب هذه الخمسين ننقص منها الخمس وهو الفرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب، ما قلنا هناك الخمس 20%، ننظر إلى الخمسين ريال وهي ثمن الجهاز فأنقص منها الخمس، الخمس من الخمسين كم؟ 10، فنقول للبائع ادفع لهذا المشتري 10 ريال، هذه 10 ريال هي أرش العين، هي أرش العين، إذا سيحتفظ المشتري في هذا المثال بالجهاز ويأخذ 10 ريال، هذه تسمى، هذا هو عرش العين في هذا المثال. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين عرشه، لو أن المشتري اشترى السلعة المعيبة ثم حصل له حادث فتلفت هذه السلعة عنده، هنا لم يعد له خيار بين الإمساك والرمي، ما يمكن يفسخ لأن أحد العوضين قد تلف، فيتعين له فيتعين عليه أو فيتعين له شيء واحد وهو أن يأخذ أرش العين. وكذلك لو اشترى عبدا ثم أعتق العبد، وبعد ما أعتق العبد تبين أن فيه عيبا، تبين أنه عنده إصبع ناقص والإصبع زائد، تبين أن فيه عيبا، فهنا لا ليس بإمكانه أن يعيد العبد إلى ملك سيده لأنه قد عتق، فماذا يفعل؟ نقول ليس لك إلا أرش العين، فيعود إلى البائع ويأخذ منه أرش العين. قال رحمه الله: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. هذه صورة مختلفة عما سبق. هذا الرجل الذي اشترى سلعة ووجد فيها عيبا، ثم حدث للسلعة عيب جديد وهي عند المشتري، فما هو الحكم؟ هذا الرجل اشترى سيارة في أول النهار، طيب على وقت الظهر تبين له أن السلعة السيارة فيها عيب مؤثر، في وقت العصر سوى حادث، فهل يستطيع أن يرد السيارة بحالتها، يرجع السيارة مصدومة ويأخذ المال الذي دفعه؟ نقول لها سيكون فيه ظلم على البائع، فماذا يفعل؟ نقول أنت مخير بين أمرين: إما أن تقبل بالسيارة وتأخذ قرش العيب الأول الذي اكتشفته فيها لما اشتريتها، واضح؟ وإما أن تعيد السيارة وتأخذ المال الذي دفعته وتدفع لهذا البائع أرش العيب الجديد الذي وقع عندك وهو الصدمة التي وقعت في ذلك الحادث، واضح؟ فلا يكون هناك ظلم لأحدهما. طيب نفك عبارة المثل. قال رحمه الله: وإن تعيب أيضا، يعني وإن حصل في السلعة عيب جديد وهي عند المشتري، خير فيه، من المخير؟ خير فيه المشتري وليس الخيار هنا للبائع، خير فيه المشتري بين أخذ أرش، هذا الأرش للعيب الأول القديم، هذا الخيار الأول، ها هذا الخيار الأول، الخيار الأول بين أخذ، خير فيه بين أخذ أرش، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال: ورد مع دفع أرش، يعني ورد للسلعة مع دفع أرش، والمراد هنا أرش العيب الجديد الذي حصل عند المشتري، ويأخذ المشتري ثمنه، يعني الثمن الذي أعطاه للبائع. قال: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه. هذه مسألة أخرى، هذا رجل اشترى سيارة ولما رجع للبيت وجد أنها مصدومة من الخلف، فعاد إلى البائع وقال له: وجدت السيارة مصدومة؟ قال: لا، أنا بعت السيارة سليمة وما كان فيها هذه الصدمة، فهذه الصدمة هذا العيب حدث عندك، وبالتالي من اللي يضمن؟ لو حدث عند المشتري يضمن المشتري. فاختلف أين وقع، عند من حدث، عند من وقع العيب. فالبائع هنا، البائع يدعي أن العيب وقع عند المشتري، والمشتري يدعي أن البيع من أول محق أن العيب قد وقع عند البائع وأنه اشترى السيارة على هذا الحال. فهنا القول قول المشتري مع يمينه، القول هنا قول المشتري مع يمينه، فيحلف بالله أنه اشترى هذه السيارة وفيها هذا العيب، أو يحلف بالله أن هذا العيب لم يحصل عنده أو لم يحدث عنده، ويكون الحكم له. هذا حكم هذه المسألة، وهذا يقيد بقيدين لا بد منهما. نقول القول في هذه المسألة قول المشتري بيمينه بقيدين وبشرطين. القيد الأول: أن لا تكون لأحدهما بينة على قوله، فإن كان ثمة بينة فإنه يعمل بها. لو كان في شهود يشهدون أن هذا العيب موجود في السلعة قبل بيعها، موجود عند البائع، فإنه يعمل بهذه الشهادة. لو كان عندنا شهود يشهدون أن هذا العيب إنما وقع بعد العقد وهي في يد المشتري، فيعمل بهذه البينة. البينات لها صور. إذا لو كان لأحدهما بينة فإنه يعمل بهذه البينة. القيد الثاني في هذه المسألة: أن يكون قول كل منهما محتملا، فحينئذ نقول إن القول قول المشتري مع يمينه لو كانت دعوة كل واحد منهما محتملة. أما لو كان الحال لا يحتمل إلا أن هذا العيب عيب قديم أو لا يحتمل إلا أن هذا العيب عيب جديد، فإنه حينئذ من يدعي الشيء المستحيل لا يقبل قوله ويكون القول قول الآخر بلا يمين، ولا يحتاج أن نستحلفه. ليش؟ لأن خصم يدعي شيئا غير محتمل. على سبيل المثال أعطيكم مثال فقهاء، لو اشترى عبدا وجاء اليوم الثاني قال يا أخي العبد اللي اشتريت منك أمس تبين لي أنه معيب. ليش معيب؟ قال يا أخي عنده إصبع زائد، عنده إصبع زائد، هذا الإصبع نبت في الليل نبت عندك، هل هذا كلام صحيح محتمل؟ ما يمكن، صح؟ ما يمكن. فهنا القول قول من؟ القول قول المشتري. هل يحتاج أن يحلف؟ يقول والله العظيم هذا الإصبع كم موجود؟ يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه شيء غير، لأن خصمه يدعي شيئا غير محتمل. ومثل له في الإقناع أيضا بالشجة المندملة التي لا يحدث مثلها، شجة مندملة قديمة لا يمكن أن تكون جديدة، واضح؟ وبالجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قديما، فمثل هذا لا نحتاج فيه لنقول القول قول مشتري اليمين، وإنما نقول من ادعى شيئا محالا فإن القول قول خصمه بلا يمين، بلا يمين. طيب هذا تمام الكلام على القسم السادس من أقسام الخيار، وهو الخيار العين. وأسألكم إن شاء الله على الفاصل، والله تعالى على صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن فمثل أنا أكثر وأنه الشراب مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. هذا هو النوع السادس أو القسم السادس من أقسام الخيار، الخيار الذي يكون في البيع بتخبير الثمن. أولا أقدم المقدمة هنا، أقول البيع يخبره صورتان أو له بيع له صورتان. الصورة الأولى بيع المساومة، وهو البيع الذي لا يخبر فيه البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به السلعة، وهذا هو الغالب في البيوع. أبيعك هذا الكتاب، أقول لك أبيعك هذا الكتاب بعشرين ريال دون أن أخبرك أنني اشتريته في مثلا العام الماضي بقيمة كذا، ما أخبرك برأس المال المبلغ الذي اشتري به. وهذا هو الحاصل الغالب في البقالات والدكاكين محلات البيع، وغالب من يبيع العقار أي شيء آخر، الغالب أنه لا يخبرك يقول لك هذا الشيء اشتريته برأس مال بكذا وأبيعك هو بكذا، الغالب أنه لا يخبر. فهذا البيع يسمونه بيع المساواة، هذا البيع يسمونه بيع المساومة، هو بيع المعتاد والمنتشر. أكثر بيوع الناس اليوم في البقالات الأسواق في الإنترنت في العقارات عن طريق هذه يعني بهذه الصورة. الصورة الثانية من صور البيع تسمى البيع بتخبير الثمن، يعني البيع مع إخبار العميل بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة. يأتي البائع فيقول هذه السلعة أنا اشتريتها بعشرين وأبيعك إياها بخمسة وعشرين، أو وأبيعك إياها برأس المال مع نقص، يعني اشتريتها بعشرين أبيعها إياك برأس مالها عشرين، أبيعها إياك مثلا بثمنتاعش. قد يضطر البائع أن يبيع بأقل رأس المال لأجل الحاجة للسهولة مثلا ونحو هذا، أو أن يبيع السلعة بنفس رأس مالها. أقول أبيعك هذا الكتاب برأس مالي الذي اشتريت به، قل كم؟ قل اشتريته بعشرين أبيعك إياه بعشرين. فهذه كلها صور من صور البيع بتخبير الثمن. واضح ايش معنى تخبير الثمن؟ تخبير معناه مراد اخبار المشتري بالثمن الذي اشتري به هذه السلعه. طيب هذه صورة البيع بتخبير الثمن، طبعا باختصار ولا نريد التفصيل في انواع البيع بتخبير الثمن. المهم ان عرفنا المعنى. ما فائده هذا البيع بالنسبه للعميل؟ هل يستفيد يعني شيء المشتري حينما يقال له ترى راس مال هذا الشيء بكذا وانا ابيعك بكذا؟ يستفيد ولا ما يستفيد؟ يطمئن. هذا واحد يطمئن ويثق اذا عرف الثمن الذي اشتريت به وعرف كم الربح اللي حيكون عليه، او عرف انه اشترى بنفس راس المال فيفرح ويقبل، او عرف انه اشترى باقل من راس المال. الشيء اشترى التاجر ب 20 وبيع لي هو ب 15 هذا مكسب كبير، صح؟ فهذا هذه فائده البيع بتخبير الثمن بالنسبه لي كالعامل. طيب ما ضابط هذا البيع؟ ضابط هذا البيع يدور على امرين. الامر الاول الاخبار بالثمن على وجه الصحيح، يخبره بالثمن بشكل صحيح، ما يقول له اشتري هذه العشره هو في الحقيقه اشتراها بريالين. طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني لا بد ان يخبره بجميع الاوصاف التي اثرت على هذا الثمن. يعني مثلا لو انني اشتريت سياره بالتكسير، هذه السياره في السوق ب 100,000، ورحت انا اشتريتها بالتكسير طلعت علي 130,000، ورحت للشيخ اللي شفته من حلال وانسان طيب، قلت يا اخي ابيعك هذه السياره براس مالها، براس مالها ماني كسبان فيك ولا ريال، كم راس مالها؟ قلت 130. قال والله هذا شيء طيب 130. قلت ابيعك هي براس مالها وبيعها يعني انقص لك من عندي 5,000، صارت 125. فرح، اخذ السياره ب 125,000 ريال ورجع. لما فتح الكتيب حق السيارات اكتشف ان السياره قيمتها مؤجله 130، لكن قيمتها الحاله كم كانت؟ 100. الان يعتبر هو رابح ولا خسران؟ يعتبر خسران في هذه الحاله. فالبيع بتخبير الثمن لابد ان يذكر فيه راس المال بشكل صحيح، ويذكر فيه الوصف الذي يؤثر على هذا على راس المال. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الصور التي يختلف فيها او يختلف فيها هذا الشرع. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى مع الصور التي ذكرها قبل قليل، اخونا لما اشترى من السياره وهي بالتكسير اشتراها من 125,000 ثم تبين له، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى له خيار البيع بتخبير الثمن، فله خيار البيع بتخبير الثمن بين الابساء والرد. قال رحمه الله تعالى قال وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر. الاسئله والصور التي اختل فيها اشرت ذكرته قبل قليل. الصوره الاولى مما ذكره اذا تبين ان الثمن الذي اخبر به البائع اكثر من الواقع. قال اشتريت هذا الكتاب ب10 براس مالي 10 ثم تبين انه اشتراه ب8، فهنا بان الثمن الذي اخبر به البائع اكثر من الواقع، فيكون للمشتري الخيار. الصورة الثانية إذا تبين أن البائع اشترى السلعة بالتقسيط ولم أو بالأجل، نقول بالأجل فلا يكون مؤجل على عدة أقساط وإنما مؤجل لأجل واحد. إذا تبين أن البائع اشترى السلعة بالآجل ولم يخبر المشتري بذلك فللمشتري الخيار. وقد ذكرنا قبل قليل مثال في من اشترى سيارة بالتقسيط 130 وباعها برأس مالها ولم يخبر المشتري أنه اشتراها على وجه التقسيط. المذهب يقرر او المؤلف هنا يقرر ان هذا المشتري في هذه الصوره، في صوره من اشترى بالتقسيط وهو لا يعلم، انه له الخيار، وهذا محل خلاف في المذهب. والمعتمد في هذه الصوره الثانيه انه ليس له الخيار في الفسخ، بل يؤجل عليه الثمن كالاجل الذي كان على البائع. فيقال لهذا الذي باع بتخبير الذي باع السياره واخبر ان راس ماله 130 ثم تبين لنا انه اشتراه بالتقسيط، نقول له يكون البيع على ما اتفقتم عليه ب 130، لكن كما انك اشتريتها مؤجله فيكون الثمن مؤجلا على المشتري الجديد. واضح هذا المذهب في هذه المساله. فيكون المؤلف رحمه الله قد خالف المذهب في هذه المساله في قوله او انه اشتراه مؤجلا، فلا يثبت الخيار في هذه المساله. الصورة الثالثة من الصور التي يثبت فيها خيار التخبير بالثمن على عد المؤلف طبعا، لو تبين أن البائع كان قد اشترى السلعة ممن لا تقبل شهادته له. تبين أن هذا البائع اشترى السلعة من أبيه أو من زوجته، فهنا يكون المشتري خيار. ليش؟ واحد يقول لك يا أخي والله أبيعك هذا الشيء برأس ماله، كم راس ماله؟ قال راس ماله 1000 ريال. قلت طيب والله راس ماله طيب. فاشتريت منه ثم تبين انه اشتراه من والده او من زوجته. الفقهاء يقولون انت المشتري لك خيار، لك الخيار في هذه المساله بين الامساك والرد. ليش؟ احسنت. قالوا لان البيع لهؤلاء الاقارب مظنه المحاباه في الثمن. يعني ممكن اشتري من والدي شيء فاشتري منه بثمن غالي رغبه في اكرامه ورغبه في اعطائه ومحاذاته، فلذلك لا بد ان يبين، لا بد ان يبين، فان لم يبين فللمشتري الخيار، لا بد ان يبين البائع، يقول انا اشتريته براس ماله 1000 ريال لكن اشتريته من ابي او من زوجتي او من ابني، فاذا بين فلا خيار للمشتري، وان لم يبين فللمشتري الخيار. الصورة الرابعة، إذا كان البائع قد اشترى السلعة بأكثر من ثمنها حيلة، كما لو كان هناك شريكان في التجارة، في فباع أحدهم سيارته لشريكه ب100,000 ورجع واشتراها من الشريك ب120,000 وراح لواحد في الشارع قال له ابيعك هذه السيارة برأس مالها، ترى اشتريتها ب120,000 ريال، فهنا يكون قد زاد، هو بالفعل اشتراها ب120,000 لكنه زاد في ثمنها حيلة، فلا بد أن يخبره، قلت هذه السيارة بعتها لشريكي بكذا واشتريتها منه بكذا، إن لم يخبر فإن المشتري في هذه الحالة يكون له الخيار، خيار البيع بتخدير الثمن. الصورة الخامسة لثبوت الخيار في البيع بتخدير الثمن، قال أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك. كلمة ولم يبين ذلك هذه راجعة إلى جميع المسائل، من قوله فمتى بان أكثر، أصلا متى بان أكثر لا يتصور فيها أنه بشيء وتبين خلافه، لكن أو أنه اشتراه مؤجلا نقول ولم يبين ذلك، أو ممن لا تقبل شهادته له ولم يبين ذلك، فهذا القيد راجع إلى هذه المسائل، أو باع أكثر من ثمنه حيلة ولم يبين ذلك، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، هذا القيد يرجع إلى هذه المسائل. طيب مثال المسألة الأخيرة، هذا رجل اشترى شقة مفروشة ب100,000 ريال، اشترى الشقة واشترى الأثاث الذي فيها، اشتراه ب100,000 ريال، ثم أراد أن يبيع الأثاث وحده، فقدر هو كم قيمة الأثاث؟ قال إذا كانت الشقة ب100,000 فالأثاث يعني بيكون ب30,000، وراح المشتري قال أبيعك هذا الأثاث برأس ماله وربح 5% ولا ربح 5,000، أو أبيعك برأس ماله بالضبط، أو أبيعك برأس ماله وأخصم عليك يعني أسامحك في 3,000. قال كم رأس المال؟ رأس المال 30,000. هنا هل هذا الأثاث الشيء 30,000 بالضبط؟ أو تحديدا من الذي قدر أن الشقة قيمتها 70 والأثاث قيمة 30؟ الذي قدر هو هذا المشتري الذي يريد أن يبيع الأثاث، فهنا لو اشتراه المشتري، لو اشترى المشتري هذا الأثاث بهذا التقدير ثم تبين له الحال، فإنه يكون له الخيار بين الإمساك والرد، والواجب على البائع في هذه الصورة أن يبين، فيقول هذا الشقة اشتريتها ب100,000 وقد قدرت أن الأثاث قيمته 30 وأن الشقة قيمتها 70، فأنا أبيعك الأثاث برأس ماله الذي قدرته، فإذا بين فلا خيار للمشتري. طيب، وهذا الكلام في المسألة الأخيرة، الكلام في المسألة الأخيرة لا يدخل فيه إذا اشترى شيئا من المتماثلات المتساوية التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كما لو اشترى التمر بالجملة أو اشترى كمية من البر أو من الشعير، هذه الأشياء متماثلة وينقسم عليها الثمن بالأجزاء، فكونه يشتري مثلا 100 كيلو من التمر بقيمة 1,000 ريال ثم يقسم القيمة على الكيلوات، فإذا اشترى 100 كيلو ب1,000 ريال معناه أن الكيلو الواحد بكم؟ ب10 ريال، 1,000 × 100 يساوي 10، فصار الكيلو الواحد رأس ماله حقيقة ب10 ريال، فإذا أراد أن يبيعه وقال المشتري أبيعك الكيلو برأس ماله وربح ريالين يعني ب10 ومعها 2 × 12، فهذا العقد لا بأس به. ليش؟ لأن هذا المبيع هو من المبيعات المتساوية المتماثلة التي ينقسم فيها الثمن بالأجزاء على المبيع. طيب، قوله رحمه الله تعالى فالمشتري الخيار، يكون المشتري في هذه الصورة ذكرناها سابقا الخيار بين الفسخ وبين الإبقاء مجانا، إلا الصورة الثانية أو أنه اشتراه مؤجلا، فالمذهب المعتمد أنه لا يكون له الخيار وإنما يؤجل الثمن على المشتري كما ذكرنا قبل قليل، لعلنا